الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل محدث الشام العلامة القاسمي كتاب قواعد التحديث تكلمنا على معرفة أنواع الحديث وأتى الأصناف أنواع التي تشترك بين الحديث الصحيح والضعيف قال الثامن المشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين والآن قيد القيد قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين يعني ثلاثة فما فوق ليست مطلقة بل حصرها بأنه قال ما له طرق محصورة والطرق المحصورة هذه التي لم تبلغ حد التواتر المعنى الصحيح في الحديث المشهور هو الذي يبلغ الرواة إلى حد التواتر بعضهم حده بسبعة وبتسعة وفوق ذلك وأدنى من ذلك ولا دليل على هذا لكن هذا القيد والضبط والضابط كان ضابطا جيدا وجعل التاسع المستفيد وصحيح الرائح عند أئمة الحديث من المحققين في علم الاصطلاح على أنه لا فارق بين المشهور وبين المستفيد بعضهم فرق قال المشهور هو ما كان من رواته ثلاثة فأكثر وأما المستفيد هو ما كان أكثر من ذلك أربعة مثلا فهو يحصر المشهور ثلاثة والأكثر المستفيد والصحيح الرائح أنه لا فرق بين المشهور وبين المستفيد فالمشهور والمستفيد هو ما كان في طبقة من طبقات السنة ثلاثة ولو في كل الطبقات كل طبقة من طبقات السنة ثلاثة أو أقل طبقة ثلاثة وأقصى طبقة لا تبلغ حد التواصل عندما حد التسعة يقول ما إذا لو في طبقة من الطبقات سبعة أو طبقة من طبقات تسعة أو طبقة من طبقات أربعة المهم أن أقل الطبقات لا تقل عن ثلاثة إن قلت عن ثلاثة نزل التعريف إلى تعريف آخر من مشهور إلى عزيز أو إلى غريب كما سنبين الغرض المقصود بأنه أقل الطبقات تكون ثلاثة والمشهور حكمه عند علماء الحديث أنه الاشتهار هذا أو الشهرة أو كثرة الرواة لا تنم عن الصحة أو نقول على الجزم بالصحة وإن كان التواتر وكثرة الرواة فيها إشارة إلى صحة الحديث لكن الصحيح أن المشهور والمستفيد فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن بل وفيه الموضوع وفيه الموضوع المشهور عند أهل الحديث في الاصطلاح اللي هو أكثر من ثلاثة بعض العلماء قال منهم ما هو صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء قالوا هذا حديث مشهور يعني في طبقة من طبقات كما قلنا ثلاثة وأكثر في جماعة رأت هذا الحديث وأيضا قالوا من ذلك الحديث ده حديث صحيح ده متفق عليه من ذلك الحديث الحسن لغير حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم قالوا هذا أيضا من أنواع المشهور لكن العلماء قالوا هناك شهرة غير شهرة الاصطلاح شهرة على الألسنة ولذلك ترى تصانيف كثيرة جدا اعتنت بالأحاديث التي يتداولها العلماء والفقهاء بل وأهل اللغة والعوام اشتهر على ألسن الناس والتصانيف كثيرة في ذلك منها أو أهمها شعبة اسمه ايه الكتاب اسمه ايه هو مصنف نعم العدل المشتهر هو الدور المنتثرة لأحاديث المشتهرة هذا للسيوطي ليس للسخاوي السخاوي له المقاصد الحسنة وتبع المختصرات المشهورة وأيضا في كشف الخفا للعجلوني صحيح؟ ما تعرف؟ تسمع عن هذا نعم هذا أيضا اعتنى بالأحاديث الإيش؟ المشتهرة على ألسن الناس بعض ما قسمها المشهور عند أهل الحديث خاصة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع على الرعد و

وإما ندرة والقبلة قلة الوجود، وإما لأن المنفرد أو الوحيد قد عز بغيره. فنضرب المثل على هذا الحديث ثم ندخل في المسألة المهمة جدا، وهي مسألة كتاب التعريف، حتى نبين كيف الاستدراك على الشيخ وهل الكلام صحيح أم لا، بعد ما نبين مراتب حكم مراتب الجرح والتعديل. العلماء يمثلون للحديث العزيز في هذا المثال حديث الحديث هذا الطريق لا يمكن أن يكون حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث له قصة، هذه القصة مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي نفسي بيده من أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، ما معناه؟ لا تؤمن يعني حتى الآن ما تصبح دائرة الإيمان. لا يا عمر يا عيني. ولا يكون الإيمان كاملا حتى لا يقفر. هذا الإيمان الواجب. هذا الإيمان الواجب. لا الإيمان الكامل. لا. طب إيش الفرق بين الإيمان الواجب والإيمان الكامل؟ ها؟ عندنا أصل الإيمان. نعم. أحسن. ولا فقط هذا التفريق خلاص أنت على سلم الحقيقة الآن. أحسن. ليس بكلامنا هذا. يعني ما يصح أن نقول لو طب الإيمان الواجب لو صدق خرج من الدين. لا. عندنا أصل وواجب وكمال. هذه مراتب ثلاثة. عندنا أصل وواجب وإيش؟ وكمال. الأصل لا يدخل مرورا من الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويكون في أصل إيش؟ في قلبه أصل الإيمان. مفهوم؟ أصل الإيمان. اللي هي أصل المحبة لله وأصل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول له أنت أحب إليه من كل شيء، من الدرهم والدينار والزوجة والأولاد إلا من نفسه، يكفر. أعوذ بالله. يا رجل، ده أنت ليل نهار صباح مساء تقدم نفسك على ربك. كلنا ذلك الرجل. نحن ده يبقى كله فرح منه. أما رأيت إذا اشتهيت كيف تسير بالمرات خلف الشهوة وتترك أمر ربك؟ أما قدمت نفسك على ربك الآن يكبر من قدر. يبقى إذا لو قبل امرأة أو نظر إلى امرأة أو سلم على امرأة أجنبية خرجنا منه بهذا الكلام بتبقى مصيبة ليست بعدها مصيبة. فالصحيح عندنا مراتب ثلاثة: أصل ووارد وإيش؟ وكمان هنا المسلم يتكلم على الوسط، المرتبة الوسط، مرتبة الوجوب، إن هو يكثر لباب ذلك. لا يعني يقع في المحرم لكن لا يخرج من منه. فقال له: والذي نفسي يعني أنت أحب إليه من كل شيء إلا بنفسي يا رسول الله. قال: لا، يعني لم تأتي بالإيمان الواجب حتى الآن يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهنا هذا الحديث، هذا الحديث حديث مع الدين. طيب سيدنا عمر كان لا يعلم، أما من قالها وهو يعلم. حتى لو قالها وهو يعلم ذلك، أنت تتألم والرسول صلى الله عليه وسلم سمعني يعني. يقول لك الإثبات مخيبة. طيب، وياتي رجل يصبح، ماذا أقول له؟ ها؟ لو قلت بقولك خرجت، لو قلت بقولي الصحيح الحديث، قلت هذا نقص في الإيمان. وبالاتفاق أننا إذا أجمعنا على أن الإثبات سواء جره مخيلات أو لم يجره مخيلات أنه هذا نقص في الإيمان، أجمعنا أنه إثبات فهو نقص في الإيمان، صحيح ولا لا؟ وما يقول. طيب، هنا الحديث يمثلون بهذا الحديث العظيم بأنه حديث عزيز. لما؟ قلنا تنظر إلى طبقات السند. فإن كان أقل طبقة من طبقات السند فيها اثنان راويات فهذا حديث عزيز. إن كان أقل الطبقات، الطبقة الأولى فيها خمس، الطبقة الثانية ثلاثة، الطبقة الثالثة فيها أربعة، الطبقة الرابعة فيها واحد، فهذا مشهور مستفيد. خلاص ليش؟ لأن برضه أقل الطبقات، أقل الطبقات واحد، فهذا حديث وإن كان في أوله أو في آخره جمع جامد ضفير فهو حديث غريب. لما؟ لأن أقل الطبقة من الطبقات فيها فرق واحد. هنا أيضا إذا نظرت أقل طبقة من الطبقات الثانية فيها اثنين فتقول هذا حديث علي. ولذلك هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. وأنس معه أبو هريرة. أبو هريرة هذا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع لنا طريقان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الطريق الأول طريق أنس وجدنا في كل السنة اثنان ثلاث اربع خمس مثلا، فهذا كله يدل لي على ان هذا الحديث ثلاثة اربعة خمسة لم يبلغ حتى التوافق. يبقى ده اسمه ايه؟ مشهور او مستفيض؟ ها؟ حديث. لماذا؟ عند خمس طبقات واثنين ما. اما اذا نزلت فوجدت ان فيها ثلاث سبعة تسعة واحد اربعة، فهذا حديث عزيز. احسنت، عزيز من وين يا ربنا؟ شعبة اصلوا الكلام. انا اتكلم على الرجل المثل الذي اضربه، ها؟ يكون ايه؟ غريب. يبقى اذا انا عندما انظر الى اقامة طبقات السبع هنا انا معلوم ابو هريره ازاي الاول اشار على ان هذا حديث انا عن السبب وروى عن انس قتاده. تعرفون قتاده؟ ثقه ثابت البعض. تعرفونه؟ طيب قتاده والثاني عبد العزيز بن صالح ايضا ثقه ثابت. كل هؤلاء من رجال الصحيحين. فاذا انا روى عنه قتاده تابعه حديث، فاذا طبقت الاسناد فيها راويات. قتاده ايضا روى عنه صحابه وسعيد والاسناد من رجال الصحيح ايضا. عبد العزيز بن صالح ايضا روى عنه اسماعيل بن علي واحد وعبد الوارث من رجال الصحيحين ايضا. هذه فيها دلاله على ان هذه الطبقات كانت تثبت لنا ان هذا الحديث حديث عدل. هذا الحديث صحيح كما قلنا حكمه او الحديث حكمه حكم رجال السنة، يعني اذا توفرت فيه شروط الصحه فهو صحيح. ان اختار شرط من شروط الصحه فهو ايش هي شروط الصحه؟ خمسه. ايش هي شروط الصحه؟ مفتي يكون الرواة عدول ضابطون مع اتصال السند ومن غير شذوذ او علم. يبقى اربعة من غير شذوذ ومن غير علم. طيب هذا هو الحديث. الحديث وهذا مشهور كما قلنا ان كان هو وجد في اقل الطبقات ثلاثة فهو يكون مشهور. نعم. الصحابي يصف هذا الخمسين. يصف هذا طبعا اي طبقة. انا قلت بالاطلاق اي طبقة من طبقات السند. أنا بالنسبة للطريق طريق يقول يكون في البنيات حتى يكون عن أقل الطبقات. أيضا في نفس الطريق ولا ممكن يجي إلى من الطريق يعني. قلنا لو طريق آخر لو طريق آخر كان فرض فقط إذا روى واحد هيكون في هذا الطريق قريب لكن الطريق الثاني يكون عليه. أقول قولي هذا.